إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واتبع سنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نستكمل اليوم إن شاء الله تعالى حديثنا عن سورة الضحى بعد أن أفاض الله علينا من فيض بركاته وفضله ومنه. نختتم اليوم بإذنه تعالى عندما وقفنا عند قول الله عز وجل: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. قال العلماء أن الله عز وجل ربط قوله سبحانه فأما اليتيم فلا تقهر، والقهر يكون باليد، وأما السائل فلا تنهر، والنهر يكون باللسان. ثم عقب ربنا عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث. وذكرنا أنه من الآيات التي أتت في القرآن الكريم على سورة المفرد حدث. قال رب العالمين لربه: فاسجد واسجد واقترب، وإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب، وسبح اسم ربك الأعلى، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ثم جاء قول رب العالمين: وأما بنعمة ربك فحدث. وهناك أوامر في القرآن جاءت بصيغة الجمع: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. إذا هناك أوامر في القرآن أتت بصيغة الجمع: وأوفوا بعهد الله والذكر والشكر. أما عند تحديث النعمة فجاء الأمر بالمفرد، وعند التسبيح جاء الأمر بالمفرد، وعند السجود جاء بالجمع وجاء بالمفرد. فاسجدوا لله واعبدوا، وهناك واسجد واقترب، وجاء القرب بالمفرد. وفي ختام سورة الشرح: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. إذن هناك أوامر تأتي شخصية، تأتي محددة، من جملتها: وأما بنعمة ربك فحدث. ثم ذكر أحد المستشرقين أن هناك تعارض بين القرآن والسنة، وذلك ما أورده الطبراني في صحيح الجامع وفي المعجم الأوسط من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استعينوا على إنجاحي، استعينوا على نجاحي، استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. إذن كيف يأمر رب العالمين وأما بنعمة ربك فحدث، ثم يأتي الحديث: استعينوا على نجاح حوائجكم بالكتمان؟ لأن الحسود ينظر إلى نعمك. إذن هناك تعارض، كما هو ظاهر للمستشرقين. ولكن إن كان هناك قضية بأن هناك تعارض بين القرآن والسنة فهيا بنا إلى سورة يوسف. يقول رب العالمين: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. ثم في نهاية سورة يوسف: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. وعقب رب العالمين بأن ذلك لم يكن ليغني عن قضاء الله شيئا، ولكنها حاجة في نفس يعقوب قضاء. إذن حتى نوفق بين هذه المعاني التي يتبادر إلى الذهن أنها متعارضة، وليس هناك ثمة تعارض بين تحديث النعمة وبين أن ترى رؤيا فلا تحدث بها إخوتك فيكيد لك، أو أن تدخل من أولاد يوسف تدخلون من أبواب متفرقة فلا يحسنون ولا ينظر إليهم. فكيف يمكن التوفيق بين هذه المعاني التي تبادرت إلى الأذهان؟ إذا فهمنا معنى كلمة وأما بنعمة ربك فحدث، كيف يكون التحديث وما مناسبة الآية؟ قال العلماء إن في الآية مسألتين. المسألة الأولى أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم في أن يحدث بنعمة الإسلام، كأن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم يقول رب العالمين لنبيه: وأما بنعمة ربك أي نعمة الإسلام لك يا محمد حدث بها ولا تخف عند دعوة، فاصدع بما تؤمر. إذن النعمة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهي نعمة الإسلام، فوجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ وأن يحدث بهذه النعمة. يا أيها النبي بلغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. لذلك قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاه: من قال أن محمدا كتب شيئا فقد برئ من الإسلام أو خرج من الإسلام. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كل ما نزل عليه من النعم حدث بها صلى الله عليه وسلم، وما كتمنا شيئا صلوات ربي وسلامه عليه. فكل نعمة نزلت من السماء على النبي صلى الله عليه وسلم حدث بها، وما ترك من خير إلا ودل الناس عليه. فقد حدث الناس عن رب العالمين، حدث الناس عن الجنة، حدث الناس عن النار. كل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم فقد حدث به النبي صلى الله عليه وسلم وما كتمنا شيئا. إذن النعمة هنا هي نعمة الإسلام. طب إن كان الخطاب للنبي أن ما هو نصيبك من الآية، إن كان هذا هو المعنى، إذن أنت أيضا تحدث عن نعمة الإسلام. كيف أحدث عن نعمة الإسلام؟ انت مطالب بذلك، انت دلوقتي مسلم، ايه اللي انت عملته لاسلامك؟ ربنا ادك نعمه الاسلام، هل حدثت بها؟ هل حدثت بنعمه الاسلام؟ سيحاسب علماء هذه الامه من اصحاب المناصب، علماء هذه الامه كبار العلماء، هيئة كبار العلماء المشتغلون بالدعوة، كلية الأصول والدعوة، الأزهر الشريف، المؤتمر الإسلامي العالمي لدول المسلمين، مطالبون بل محاسبون على أنهم لم يحدثوا بنعمة الإسلام كل طوائف الأرض قاطبة. لو في ناس في روسيا، لو في ناس في شمال أوروبا، لو في ناس في جنوب أفريقيا، لو في ناس في جنوب أمريكا الجنوبية، في شمال أمريكا الجنوبية، في غرب آسيا، في جنوب آسيا، في أستراليا، كل بشر موجود على ظهر الأرض مطالب العلماء بأن الدعوة تبلغهم، لأنهم مطالبون تحت قول الله عز وجل: وأما بنعمة الإسلام التي رزقك الله إياها أن تحدث وأن تعرف الناس. أي واحد عنده علم مطالب ان هو يحدث فيه علم عن الاسلام، يعرف الناس الله، الاسلام، الصلاة، جمال الدين. انت مطالب نعمة انعمها الله عليك هي نعمة الاسلام. انت بقيت مسلم، ايه اللي انت قدمته عشان تبقى مسلم؟ دفعت كام؟ عملت ايه رب العالمين عشان يخليك مسلم؟ عملت ايه؟ محض فرض من الله، محض كرم، تفضلا وتكرما ومنة واحسانا منه لا لاحد سواه، ان انت تبقى مسلم. انت ما قدمتش طلب عشان تبقى مسلم، ما عملتش اي حاجه عشان تبقى مسلم. محض فرض خلاك مسلم، محض فرض تيجي تصلي، محض فرض ينعم عليك ان انت تشكره، ان انت تتوجه اليه. ايه اللي انت عملته لرب العالمين عشان يخليك انت مسلم او يخليك طائع او عابد؟ ولذلك قال لئن شكرتم لزيدنا. انا اديتك، لما اديتك النعمه دي لو انت شكرت حديثك، وكيف تشكر؟ تحدث بنعمة الإسلام. طب حدث فيها ازاي؟ يعني ايه اعمل ايه؟ اطلع في الشارع اكلم الناس عن الإسلام؟ لا، تكلم الناس بأعمالك، مش بأعمالك السودة، لا، بأعمالك البيضة، بأعمالك المؤدبة، ان انت تبقى نظيف، ان انت تبقى مؤدب، ان انت تبقى صادق، ما تبقاش كذاب، تظهر نعمة الإسلام عليك. والإسلام ده نعمة. يعني ايه الإسلام؟ الإسلام سلوك. الدين كلمة واحدة بس، المعاملة. هل أنعمت على الناس بمعاملة إسلامية تدل على أنك مسلم؟ أم أنك تبيع وتشتري وتبص أدي المسلمين أهو بيصلي وسبيب الصلاة في راسه وكذاب وبيغش وبيعمل، بيصلي وبيشتم وبيقول وبيخلي وبيستوي ومحدش عارف يكلمه؟ طب ليه؟ هل ده من تمام نعمة الإسلام عليك؟ هل أنت تحدث بالإسلام هكذا؟ هل أنت غشاش؟ هل أنت كذاب؟ هل أنت منافق؟ هل تحدث الناس عن إسلامك بسوء الخلق؟ أم تحدث الناس عن إسلامك بحسن الخلق؟ بالإتقان؟ بإنسان متقن؟ عشان سيرى الله عملك ورسوله والمؤمنون. هتيجي عمايلك مكتوبة تتشاف، هتيجي الصحف ده، وإذا الصحف نشرت هتنشر الصحف مكتوبة في عمايلك بقى. عملت وعملت، ما أنا مسلم، أنا كنت بحدث الناس بالكلام ده. ده تحديث النعمة، نعمة الإسلام، أو قد يكون القرآن. واما بنعمه القران فحدث، تعلم الناس القران. ما انت ربنا علمك وربنا فهمك، فهل فهمت الناس؟ هل علمت الناس؟ هل اديت الناس من علمك؟ ام دخلت ورغبت بهذا العلم؟ من اوتي العلم ولم يحدث فيه ألقم بلجام من النار يوم القيامه. لا بد ان تحدث الناس بالعلم. ربنا ادك علم لازم تعلمه للناس، ما ينفعش يقف عندك. حتى ان بعض العلماء قال لان ابن رجاء من كبار التابعين او تبع التابعين كان يحدث تلاميذه في مجلس العلم، يقول اذا اصبح صليت الليله البارحه كذا وكذا، وختمت من القران كذا وكذا، وقمت من الليل كذا وكذا. فقالوا له ألا تراي؟ قال لا، ولكن أقول للتلاميذ بتوعي حتى أعلي همتهم. هو قدر يحل الشيطان في حتة الرياء أو الحزن، هو مش بيراعي، راجل مش مراعي، قدر على الحكاية دي. بس بيقول للتلاميذ بتوعه إن أنا صليت امبارح، قريت امبارح، قمت الليل امبارح، كنت صايم امبارح، عشان الناس تعمل، عشان التلاميذ نفسه يعملوا. فهو رآها من باب العلم أنه يحدث الناس عن فضل رب العالمين عليه، لا رياء ولا افتخارا ولا كبرا. فهذا أيضا وجه من وجوه التحديث بالنعمة. وأما بنعمة ربك فحدث. طب ما فيش النعم بقى الثانية اللي هي الفلوس بقى والجاه والسلطان، كيف تحدث بها وهي بيه التعارض؟ استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، فإن النعمة تقع في عين الحسود يحسدك. طب أنا بقى إزاي أحدث وإزاي أخاف؟ قال العلماء لا تحدث عن شيء ستفعله. أنا مش هعمل، أنا مش هشمل، فيبتدي يحسدك فالنعمة تزول. وذلك بقية الحديث في رواية تقريبا في الحلية أن تهادوا تحابوا وتذهب الشحناء. من إجمال أن أنت لما ربنا ينعم عليك تقوم تتقدم لفلان هدية، ومن لما تهديه تقوم تكسر سم الحسد اللي في عينه تجاه النعمة اللي عندك، يعني تفيق عليه مما أعطاك الله. إذا التحديث بالنعمة ليس التحديث أن أنت تقول أنا عملت وعملت وعملت أو هعمل وهعمل وهعمل، ولكن أثر النعمة والتحديث أي إذا قصدك الناس فلا تدعي الفضل. إن في حديث صحيح أيضا إن الله عز وجل ليسبغ نعمه على عبده فتزداد النعم، فإذا قصده الناس لحوائجهم أكثر انقطع عنهم أعرض، فلا زال الله به حتى يزول أو حتى تزول عنه النعمة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الناس عارفة إن فلان معاه فلوس فيقولوا أنا مشغول شوية وعندي الولد تعبان، فقصدك 500 جنيه قصدك 1000 جنيه، فالناس بتقصده هو عنده مال، يقول له والله ما عنديش. لا، حدد أقرب الناس ربنا اداك. فلما يكون انسان صديق وسع رجلته بقى تحديث النعمه، مش تحديث بالكلام ولكن التحديث بان انت تفك ضيقه الناس. ربنا اداك مال، فانت مش عايز المال بقى تحطه في البنك وتخليه، فانت بتعمل ايه؟ بتشغل المال. لما بتشغل المال وتكون نيتك ان فلان يشتغل عندك وفلان يؤجر من ورا منك وفلان يستفيد من معاك، إذا بتفيد الناس. إذا أنت ما خدتش المال الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان بيعملوا إيه بقى؟ الأحبار والرهبان يأمرون الناس بإيه؟ إن هم يكنزوا المال، يشيلوه، يخزن المال ولا يحرك المال. إذا تحديث المال إن أنت تعمل مشاريع وتخلي الناس تبقى شغالة عندك تستفيد من ورا منك. كذلك أنت تحدث بنعمة الله عليك. مش حاصل بالمين وتاكل وتشرب فيهم عشان ما حدش يعرف أنت عندك إيه. ولذلك تحديث النعمة يأتي بشكرها، شكر النعمة، والإنفاق على المحتاج. لو ليك اخ فقير، ليك اخت فقيره، وربنا وسع عليك، وسع على الناس، ده اسمه تحديث النعمه بقى. تحدث بالنعمه، واما بنعمه بنعمه ربك فحدث. تحدث بها الاقربون اولى، او الجيران لو جارك. لو انت تعلم ان جار عندك ما عندوش فانت تجيبها بصيغه طيبه تحدث بيها. ما هو قال في الحديث الثاني ولا يخرج ابنك ليغيظ ابنه، من جاي ماسك الفاكهه وهو ما عندوش وانت عندك، وماسك التفاح عمال ياكل فيها وهو مش لاقي حتى رغيف الحاج ياكله. طب انا هاكل جوه واسيب جاري؟ لا. ما هو الحديث بيقول من بات وجاره جاي، انت هتاخد ذنبه لازم تبقى. ما هو جارك اقرب لك من اخوك، لو اول ما تقع وتبقى تبتدي تخبط عليه، خير في حاجه؟ لو اصابك الموت زوجتك هتبتدي تبكي وتعيط وتصور، اول واحد هيجي مين؟ جارك. اجري شوفي فلانه عندها ايه بتصعب بتزعق ليه؟ يبقى هو اولادك من اخوك، لان هو الحيطه بينك وبينه، بينك وبينه حيطه فاصل. لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه، ده هيكتب اسم الجار في الميراث. فده من الاسلام. مش من الخيال. هي دي بقى دعوة الإسلام، هي دي نعمة الإسلام. مش موجود الكلام ده غير فين؟ غير في الإسلام. لما ترى إن واحد بيتجوز اثنين ويشوف واحد مسلم فقير ومش لاقي ياكل ويشرب، وبعدين يقول له نص مال قدام منك واختار انه زوجة تعجبك اطلقها لك وتاخد عدتها وتتزوجها. المستشرقين قالوا ان الكلام ده مش ممكن يحصل، لا يمكن لرجل ان يقبل بغيرته كرجل ان هو يطلق مراته احبهما الى صاحبه فيطلقها له. قالوا هذا الامر لا يحدث الا في الاسلام. عرضه ابن الربيع على عبد الرحمن بن عوف، قال له تبارك احدى زوجتين تعجبك فتعتد فتتزوجها. الناس دول مش موجودين. الناس دول لما بشروا بالجنه استحقوا هذا الكلام. لما بقى ماشي على المشي على الارض قدام اهل الجنه يبقى عارف ان هو من اهل الجنه، سواء انت تعرف او ما تعرفش هو عمل ايه، هو معروف ان فلان ده من اهل الجنه من عمايله. واحنا برضه من عمايلنا اللي احنا بنلاقيه دلوقتي. لا ينزل البلاء الا بذنوب العباد. لا ينزل البلاء الا بذنوب العباد. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. لو لكن اول ما يكفروا بنعم الله عز وجل يشوف ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. اذا ما تكسبه ايدي الناس ده ضروري جدا تبقى عارف ان ده السبب، ان لما البلاء ينزل يبقى ظهر بما كسبت. ظهر بما كسبت ايدي الناس. في سبب وفي نتيجه، السبب والنتيجه. اذا كيف تحدث عن النعمه؟ احنا بنقرا سوره وضع حواليك اذا استجمت، واما بنعمه ربك فحدث الله اكبر. طب الله اكبر على اي اساس؟ اما انك تردد القران بلسانك ولا يعيش قلبك ولا عقلك. ويعني ايه قران؟ يعني ايه تقرا الايه؟ يعني ايه لما واحد من الصحابه يقرا الايه ويبتدي يعيط ويقع ويخشى عليه؟ بيفهم الكلام ده ازاي؟ مش هو مش بيسمع بودانه. انها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. القلب اعمى. يحسب من الدين الكلام بس، لبس الابصار، لبس الجلابيه الجامع يصلي، واول السلام عليكم زي ما قال الكلمه ده بسرعه يجري. طب طلع بتجري ليه وانت كنت بتتعذب؟ ولا وراك ايه بره اهم من انت تختم الصلاه؟ او تصلي السنه لربنا بقلبك مش بجوارحك. بتجري على الدنيا ليه؟ ما قاعد الدنيا ما انت كنت امبارح فيها وبكره فيها وبعده فيها. اغتنم فرصه العباده. يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا وتطلع تجري مش فمشوا. فاسعى زي ما بتسعى على رزقك، اسعى برضه على رزقك الالهي. فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. الامر الهي من السماء، ذروا البيع. يوم الجمعه تسيب البيع والشراء رايح لربي عشان يبارك لي باللي هشتري بيه واكل بيه. ذروا البيع. سيب اللي في دماغك من الدنيا. الباقي لك هو الله. فما تشتكيش لما تطلع بقى تروح للبيع وتسيب الصلاه ما تشتكيش. اوعى تفتح بقى تقول العمل عباده. العمل مش عباده. الصلاه هي العباده، العمل جزء من الدين. فاذا فرغت من العباده فانصب الى الدنيا. مش فإذا فرغت من الدنيا فانصب إلى العبادة. قلبين الآية. إذا لم تبحث عن الله فعن ماذا تبحث؟ تريد أن تحدث بالنعمة، كيف تحدث بها وأنت لم تشكرها أصلا؟ ولم تعي من الذي أعطاك هذه النعمة؟ داخل النفس ما طلعش، خلاص سبت أنت النعمة وسبت الدنيا ومشيت. كتر ألف خيرك. قعدت مع الدنيا 50-60 سنة مع النعمة وبعد كده سبت أنت النعمة ومشيت. النعمة مش هتسيبك، هتفضل لك النعمة. بس هياخدها الورثة. يستمتعوا بيها وأنت تتحاسب عليه. اذا انت لابد ان تدعي دينك، دعي مطلوب منك. ولما دعي الكلام ده لا تقهر اليتيم ولا تنهر السائل. ما انا بيتك قبل كده ويا ما عملت فيك كترات خيرك. اليتيم ممكن يبقى معاه فلوس، مين قال لك ان اليتيم فقير؟ ممكن يبقى اليتيم عنده ورد، بس انت محتاج ان انت تمد ايدك على راسه. مش هو اللي محتاج، انت اللي محتاج. توبوا الى الله واستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وولي المتقين وولي الصابرين وولي المحسنين وولي المؤمنين. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ونور عيوننا سيدنا وحبيبنا محمد صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. الله جزي خير ما جزيت نبيا عن أمتي، الله جزي عنا خيرا خير ما جزيت نبيا عن أمتي، وارزقنا شفاعته وارزقنا صحبته وارزقنا شربة هنيئة من يده لا نظمأ بعدها أبدا، ولا تحرمنا صحبته في الجنة ولا رؤيته ولا الوقوف تحت لوائه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك الأطهار الأبرار ومن سار على هديك إلى يوم الدين. جاء رجل إلى الحسن البصري فقال له يا أبا سعيد كيفما أصبحت؟ وقال حاجة أقرأ النص بتاع الحسن البصري. الحسن البصري ده رضعت السيدة أم سلمة وكانت فوق 80، فلما بكى في حجرها در له سجالة. الحسن البصري أخذ عمر بن الخطاب تبرة ووضعها في فمه في فيه، بعد ما مضغ التمرة وضعها في فم الحسن البصري وراح مقلب التمرة فوق. وكان عمر بن الخطاب يأخذ الحسن البصري في حجره ويدعو له. قال الحسن البصري عندما سئل كيفما أصبحت يا أبا سعيد؟ قال أصبحنا غارقين في نعم الله. ما كانش لاقي ياكل. أصبحنا غارقين في نعم الله، يتحبب إلينا ربنا بنعمه وهو غني عنا، ونتبغض إليه بالمعاصي ونحن أحوج إليه. كل يوم أصح ألاقي نفسي غرقان في نعم ربنا علي وهو غني عني، ولا اتبرد اليه من معاصي ولا نحتاج له. يا اخي اصبحنا بين نعمتين لا ندري ايهما افضل، ذنوب اقترفناها سترها الله علينا فلا يعلم بها احد فيعيرنا، ذنوب عملناها ومحبة زرعها الله لنا في قلوب عباده، فلا نملكها بأعمالنا ولا نستطيع شراءها بأموالنا. وتبقى بقى كده بتاع واحد انا كان بحبك والله، انت ما عملتش حاجة عشان هو يحبك، وما اشتريتش حبه بالفلوس، فلا ندري اي النعمتين افضل. ذنوب اقترفناها وسترها علينا وراح مكمل فضله ومحدش كمان يعرفها عشان ما يعرفناش دي، وحب لينا في قلوب الناس هو اللي زرع الحب ده، ما اشتريناهوش وما طلبناهوش. وقال لقمان: من شاء ان يعرف نعمة الله عليه فلينظر الى من هم دونه في الدنيا. وانت راكب عربية او انت ماشي على رجلك او انت سليم، بص على الاقل منك. ده لقمان. فانظر الى من هم دونك، لما تلاقي نفسك جايب خمس رغيفة بص على معاني فين، لما تلاقي نفسك معاك طبق فيه ربع كيلو لحمة بص على راح اشترى الفلافلاية بخمسة وسبعين سنة وتعشى بيها ما كملش جنيه، حط الرغيفة وشرب الفلافلاية وراح عاملها كده وراح واكل. شوف اللقمة اللي بتحطها في ايدك هتدخل بقى الكتاب كام. لو انت مجهز الاكل 100 جنيه شوف حسبت كده لقمه كده وانت عامل كده وحاطط اللقمه بقى تساوي كام، شوف غيرك بقى ممكن تساوي كام معاه، او ممكن واحد يحطها فاضيه لا رغيف ناشف مفيش اكل وجاي مكسر لقمه وحاطها بقى ساعتين زمن. لو انت حاطط في بقك جمبريايه طب من الكيلو ابو 3000 جنيه وهو حاطط رغيف من ابو شلل كبايه من امبارح، بعد ساعتين المخرج هيبقى واحد. دي فضلات ودي فضلات، يمكن هو فضلاته اخف شويه من فضلاته. هي دي الدنيا. عايز تعرف الدنيا؟ كل اي اكله تشتهيها عينك، اكل اكل على وجه الارض، واقعد مع اعظم الناس. استنى ساعتين زمن اقول له بعد اذنك هدخل الى الحمام. شوف الدنيا خرجت منك ازاي. هو ده بقى الدنيا عندك. لقمان بيقول كده: انظر الى من هم دونك، اكلوا ايه وانت اكلت ايه. احنا محتاجين نعيش ثابتنا تاني مع نفسنا عشان الدنيا خدتنا شويه. لا خدتنا كتير. انت مش بتيجي صلاه الجمعه تقليدي، ما انتش جاي تبني في الدفتر وتمشي، انت جاي تعدي من نفسك، جاي تظبط احوالك عشان ربنا يرضى عليك. ما هو انا معاك نعمة الاسلام، احنا مش بنكلم واحد خارج الاسلام، بنكلم واحد داخل الاسلام. ربك منتظر منك كتير قوي، منتظر منك قوت بلوك. انت مع اللي فات ابكي، النبي سيد الناس كان بيبكي. طب بتبكي ليه يا رسول الله؟ انت ما عملتش حاجة. قول له: واسكت واقترف. قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ بقول له: أنا عايش تمام 100% في النعم، عملت ذنوب بس مش حارمني من حاجة. قال: هل حرمت مناجاة الثلث الأخير من الليل؟ قال: نعم. قال: ما رأيت نعمة بل أنت محروم. نعمة ايه اللي انت فيها؟ ساكن في قصر، عندك عربية ب10 مليون، الحمد لله مش خايف ان حاجة تغلى ولا حاجة ترخص، بس محروم تقوم في الثلث الأخير من الليل تناديه، تبكيه وتقول له: أنا بحبك، اديتني الإسلام والإيمان من غير ما أطلبه منك، وأنت منزه في عليائك وبهائك على عرشك والكون كله بيدك. ما أصبر أحد على أذاه من الله. يؤذى ويشكر غيره. لما تتحرم نص ساعة اللي قبل الفجر كده وانت قاعد ما تطلبش حاجة في الدنيا وعينيك عمالة تعيط وتبكي وتبص كده لو انت مثلا يعني عينيك جايبة السما وتقول له ايه الليل ده وايه السكون ده ايه الملك ملكك ده، هتحس بلذة. قال عنها احد العارفين: لو يعلمها الملوك لقاتلون عليها بالسيوف. هو ده الحرمان، ان انت تحرم لذة حبه مش تحرم الدنيا ولا رجل العيش. محتاج تيجي الصلاة بدري، محتاج تقعد بعد الصلاة تسبح بقلبك مش بلسانك، محتاج تبسط الخير حوالين منك، حدث بالخير، حدث بالحديث، حدث بالقرآن، حدث بالأخلاق اللي حوالين منك، تبقى بصك المسجد كده وعندك علوم الهمة، تبقى المؤمن القوي خير واحب الى الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. اللهم عافنا في ابداننا، اللهم عافنا في اسماعنا، اللهم عافنا واعف عنا، ومن خلقك سلمنا، اللهم من شر خلقك سلمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، لا تجعل بيننا وبين أرزاقنا أحدا سواك، اللهم لا تحوجنا إلا إليك، اللهم لا تحوجنا إلا إليك، اللهم ارزقنا حسن عبادتك وشكر نعمتك، اللهم إنا نسألك الشوق إلى لقائك، اللهم إنا نسألك أن تزين الإيمان في قلوبنا، اللهم خذ بنواصي العباد إلى البر والتقوى، اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا، اللهم بيض وجوهنا، اللهم أحسن ختامنا، اللهم أحسن ختامنا، اللهم أحسن ختامنا، اللهم اهد شبابنا، اللهم انصر بناتنا، اللهم انصر بناتنا، اللهم احفظ ابناءنا وبناتنا يا رب العالمين من كل سوء يا ارحم الراحمين، اللهم اقر اعيننا بطاعه ابنائنا لك يا رب العالمين، اصلح احوال بيوتنا، اصلح احوال بيوتنا، اصلح احوال زوجاتنا، اصلح احوال ازواجنا، اصلح نساءنا، اصلح رجالنا، اللهم اصلح رجال المسلمين يا رب العالمين، اللهم حدد قلوب التجار على البلاد والعباد، اللهم اصلح احوال قادتنا، اللهم هيئ لهم البطانه الصالحه يا رب العالمين، اللهم انا نسالك لهم ان تخير لهم في امورهم وامور شعوبهم يا رب العالمين، اللهم انا نسالك ان تنزل من فيض بركاتك ورحماتك على البلاد والعباد، اجعل بلدنا مصر بلدا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم انا سالناك ودعوناك دعاء من لم يخطر بباله سواك، فاشملنا بعفوك ورضاك يا رب العالمين، من اطاعك منا ومن عصاك. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله العظيم يذكركم واستغفروه يغفر لكم، وصلوا على الحبيب محمد يشفع لكم، وأقم الصلاة يرحمك الله.